قال الراوي: وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار أنه قال فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت للجد مع الإخوة الثلث. جاء مالك مرة أخرى: فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وكافيك بهم للجد مع الإخوة. إيش الإخوة؟ الإخوة جمع ولا فرد؟ جمع، وأقل الجمع في الفرائض اثنان، فمن الاثنين فما فوق. فرض له هؤلاء الأئمة رحمهم الله للجد الثلث. فإذا اجتمع حكم عمر في خلافته وعثمان من بعده وزيد بن ثابت مع الجميع بأن فرضوا أي أعطوا للجد مع الإخوة الثلث، انتهى الأمر في الخلاف بعد ذلك.